ذكرنا في الدرس السابق شرف وفضيلة العلم، وطالب أن العلم له شرف ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، كان طالب العلم له أيضا منزلة وشرف عند الله تبارك وتعالى، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. من هذا أن فيه سبيل إلى الجنة، طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا له فيه طريقا إلى الجنة. فطلب العلم في حد ذاته سبيل إلى جنة الله تبارك وتعالى، وفي هذا فضيلة أم لا؟ يعني الطريق الذي يوصل إلى جنة الله تبارك وتعالى هذا من أشرف مقامات التقرب إلى الله عز وجل. ومن ذلك أن هذا من علامة إرادة الله الخير بعبده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا مما يقول عنه العلماء هداية التوفيق والإلهام، أن العبد إذا اهتدى بهداية البيان والإرشاد وصار على هذا الطريق انفتحت له هدايا ومنح من الله تبارك وتعالى، منها أنه يوفقه للعلم الشرعي. ولنعنى جيدا أن الأرزاق الرزق، كلمة الرزق ليست منحصرة في الطعام والشراب والفلوس، ليست هذا في مفهوم الشريعة منحصرة في الطعام وفي الشراب وفي المطر وفي ما يخرج من الأرض وما يخرج من البحار وغير ذلك، ولكن الفهوم الفهم رزق من الله تبارك وتعالى، ولكن الفارق أن الأرزاق يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب. الرزق ده بياكل الكافر والمسلم، أما العلم فلا يعطى إلا لمن أحبه الله تبارك وتعالى. فكان هذا علامة على إرادة الخير بالعبد من الله تبارك وتعالى، لذلك قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فقهه الله عز وجل في الدين كان هذا علامة على شرف هذا الإنسان وعلى مكانته. وهناك علماء فتح الله تبارك وتعالى عليهم بالفقه في الدين في أمور يعني تعجز العقول عن فهمها، ولكنه فتح من الله ورزق من الله تبارك وتعالى، كما قلنا قبل ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. هؤلاء في كتبهم تجد غرائب وعجائب في استنباطهم للأدلة الشرعية، لا تجدها يعني عند غير هذين الرجلين مثل هذه الفهوم التي كانت فتح من الله تبارك وتعالى. بل كان كما قال القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه غيره في جمعة. أليس هذا من توفيق الله تبارك وتعالى؟ يعني ما يكتب في التصنيف والتأليف يكتب في اليوم الواحد اللي غيره يكتبه في جمعة. هذا أضعف الإمكانيات، ولكن هذا من توفيق الله تبارك وتعالى وإعطائه قدر من البركة في الوقت وفي العمر. ومنها من فضيلة أهل العلم أنهم ورثة الأنبياء. الأنبياء ما ورثوا شيء من زينة الدنيا ومن زخارف الدنيا، ولكن ورثوا شيئا واحدا وهو العلم الذي ورثه عنهم من العلماء. الوريث الوحيد للأنبياء هم العلماء رحمهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفي. هذا هو ميراث الأنبياء، فماذا عليك بعد هذا من فضل؟ الذين ورثوا ميراث الأنبياء هم أكثر الناس شرف، وأكثر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى. ومنها أن العالم وطالب العلم يحصل على شرف صلاة الله تبارك وتعالى عليه، وصلاة الله تبارك وتعالى على العبد أنها الثناء عليه ورحمته به تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني عن أبي أمامة وصححه الشيخ الألباني: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم.